بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا إلى الآيات المتعلقة بالمسجد الحرام والحرم والحج، وهي من الآية 25، قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. إن حرف تأكيد، إن الذين كفروا أي جحدوا الحق وأعرضوا عنه، ويصدون عن سبيل الله، إما صد الإعراض صد صدودا، وإما صد الغير صد صدا، يصدون عن سبيل الله. وسبيل الله الطريق الموصل إليه، فهذا طبع في الذين كفروا وعادة لا يتركونها، هو أنهم يصدون عن سبيل الله. في المعنى الأول اللي هو يعرضون عن سبيل الله، قال الله في سورة الأعراف: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كفروا فهم يعرضون، يروا سبيل الرشد ثم يصدون عنه، ويروا سبيل الغي ثم يفرحون به. لذلك قال الله في أول الآية: سأصرف عن آياتي، تصرف عنهم الآيات لأنهم لا يستحقونها، لو علم الله فيهم خير لأسمعه. والثانية: يصدون عن سبيل الله، أي يجتهدون في صد الناس وخاصة الضعفاء والأتباع عن سبيل الله. ولم يقل هنا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله كما قال في سورة النساء، هنا فيها معنى المداومة، أن هذا فعل يديمونه، فلذلك جاءت بالفعل المستقبل: كفروا ويصدون، أي صدوا ولا يزالون يصدون إلى يوم القيامة، هذا لا يتركون هذا الطبع. فإذا كان المتكلم يريد أن الفعل على الدوام يجعله بصيغة المضارع المستقبل، مثل قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وتطمئن، ولم يقل واطمأنت قلوبهم بذكر الله، مع أن آمنوا بصيغة الماضي، قال: الذين آمنوا وتطمئن، ومن هنا حسن عطف المستقبل على الماضي، آمنوا وتطمئن، أي ولا تزال تطمئن قلوبهم إلى ما لا نهاية، ويصدون عن سبيله. ولذلك هذا الفعل ما يتركون. ومن آخر الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام فعلوا في وقت الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنهم صدوا أهل التوحيد عن المسجد الحرام سنين طويلة، وفي آخرها أيضا في وقت الإمام عبد العزيز قبل 100 سنة من الآن صدوا الناس وخاصة أهل التوحيد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام 7 سنين، حتى فتح الله المسجد لأهله إن أولياؤه إلا المتقون. قال: يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ويصدون أيضا عن المسجد الحرام. والمسجد الحرام هنا الكعبة ومكة والحرم على كلام الصحابة وكما تقدم معنا، لكن هو الآن المقصود الأول هو الكعبة نفسها، لأن هي نهاية المطاف، أنت تأتي من كل فج عميق إلى أن تصل الكعبة. ونحن قلنا في كتاب الحج إنها أحزمة، أول شيء الكعبة نفسها، وهذه حرمتها أعظم حرمة، ثم بعدها المسجد اللي هو المبني على الكعبة، سواء وسع أو ضيق أي مسجد مبني على الكعبة، وهذا أيضا حرمته عظيمة. ثم بعد ذلك بكة اللي هي كما قال ابن عباس، وقرأنا الأثر حددها ابن عباس من أبي قبيس إلى كذا، يعني بكة اللي هي ما حول المسجد، ومكة أوسع أيضا، مكة القديمة اللي هي من المعلاه إلى المسفلة وادي إبراهيم هذا، ومن الجبال هذه الشرقية إلى الجبال الغربية، مكة القديمة اللي كانت معمورة إلى عهد قريب، إلى عهد قريب كان أهل مكة إذا أرادوا التنزه يخرجون إلى مقابر المعلاه من هنا، أو يخرجون في وادي إبراهيم من أسفل بطاح مكة. وهذا يهمنا الآن في مسألة دور مكة التي لا تباع ولا تؤجر، هذه مكة وهذه بكة، حتى ابن عباس فرق بين مكة وبكة، وارجعوا لها في في قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. البيت في بكة، ومكة بعده، والحرم بعد ذلك، وحاضر المسجد الحرام بعد ذلك، ونحن الآن في هذه القرية من حاضري المسجد الحرام، يعني القرى المطلة على الحرم، والمواقيت بعد ذلك، وجزيرة العرب بعد ذلك، وهكذا هي أحزمة، كل حزام له أحكام، وكلما تقترب من الكعبة يزيد الحكم. فقال تعالى: والمسجد الحرام. والمسجد الحرام لا يملكه أحد، ما في أحد يقول هذا ملكي، ولا قبيلة أحد، لأن هذا بيت الرب جل وعلا. القبائل تملك ما حول مكة، قبائل مكة القديمة، خزاعة أو كنانة أو هذيل أو قريش، تملك بطاح مكة وجبالها وأوديتها التي أنزلهم الله إياها. أما الكعبة وما حول الكعبة والمكة القديمة، ما في أحد يقول أو قبيلة تقول هذا لنا دون الناس، لأن الله عز وجل فرض على الناس في أقطار الدنيا أن يأتوا إلى هذا المكان. فلو أن احتكرته قبيلة أو قوم وقالوا هذا لنا دون الناس، بمعنى أن لا نسمح لأحد أن يدخل كما يفعلون في بيوتهم العادية، هذا يكون فيه ضرر. ولذلك قال تعالى هنا يشنع صدهم عن المسجد الحرام، أنهم أصلا ما يملكون، كما قال عليه الصلاة والسلام: منا مناخ من سبق، منا مناخ من سبق. والمسجد الحرام مناخ من سبق. وحتى أيها الإخوة، داخل الحرم الناس فيه سواء، لا يحل لأحد أن يحتكر أو يحجز مكان ويأتي من سبق المسجد ويجد هذا المكان محجوز، لأن الناس سواء في المسجد الحرام، العاكف والباد كلهم سواء، إلا إذا كان شخص خرج لضرورة يتوضأ ويرجع أو شيء ويرجع. أما أنك تحتكر مكان وتقول هذا لفلان دون الناس، لا. المسجد الحرام ومنى وعرفات ومزدلفة والمشاعر التي أوجب الله على الناس الاتيان إليها، الناس فيها سواء، الناس فيها سواء. ولذلك الآن يأتينا قول عز وجل: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، سواء العاكف فيه والباد، في قراءتنا سواء، وفي القراءة الأخرى سواء، سواء يعني على المبتدأ. الذي جعلناه للناس سواء، لأن جعل تتعدى إلى مفعولين، العاكف فيه والباد، العاكف المقيم في مكة المكي، والباد الطارئ على مكة، ليس البدوي، لا، الباد الطارئ على مكة، الذي بدأ على مكة من أهل الأمصار. فالناس جعلناه، المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، العاكف فيه والباد. فما هذه التسوية؟ من السلف من قال سواء في تعظيمه، العاكف والبادي سواء في تعظيمه، في حرمته، في الأجر فيه، في كذا، يعني أنهم سواء في تعظيم البيت. لكن الصحابة لهم أيضا فهم أوسع من هذا، هذا لا شك فيه أن العاكف والباد سواء في التعظيم، وإن كان العاكف يلزمه من التعظيم أكثر من الباد. لأن من أسكنه الله في داره وفي بيته عليه من الأدب ما ليس على الذي لم يسكن في البيت، وهذا معروف. الملك إذا أدخل أحد في داره ينبغي أن يعرف حدوده، لأن الملك أدخله في داره وجعله من أهل البيت، سواء العاكف فيه والباد. من الصحابة من قالوا، وكلامهم كله في مكة القديمة، بطاح مكة، يعني من الجميزة الآن اللي يسمى الجميزة، من مقابر المعلاة ومن بعد الحجون وفوق، ومن بعد المسفل وتحت مفارش الوديان من أسفل، وعاد الشعاب اللي ما كانت معمورة هذه إلى منى الآن العزيزية وغيرها، أو إلى طريق جدة، هذه ما يتكلمون عنها لأن ما كانت معمورة أصلا، يتكلمون عن مكة نفسها التي يقصدها الناس. فكثير من الصحابة قالوا الناس سواء، ليس في الملك، ممكن تملك فيها على اختلاف شديد ومعروف عندكم، لكن عمر كان يلزم أهل مكة القديمة ألا يجعلوا لأحواشهم أبوابا، ليس للدور نفسها، الدور ما يمكن لأحد يسكن في بيت ليس فيه أبواب، لأن الباب ستر له ولأهله ولأغراضه، البيت المسكون. لكن كل بيت له عرصة، له فناء، لحوش، فكان عمر يمنعهم من اتخاذ الأبواب على أحواشهم في وقت الموسم، في وقت المواسم، ويقول الناس شركاء لكم في هذه البقعة. فكان الحاج يأتي ويدخل في هذه الأحواش ويضع متاعه ومكان إقامته وأكله، ويذهبون الحرم ويعودون. طال الأمر، فاتخذ بعض الناس بابا فزجره عمر فقال: متاع الحاج يسرق، متاع الحاج اللي في الأحواش يسرق، فنحن إنما نتخذ الأبواب للحفاظ على أمتعة الحجاج. فسكت عنهم عمر فاتخذوا الأبواب، ثم تطاول الأمر حتى منعوا الناس من دخول الأحواش، وبقي المسألة فيها إلى وقت السلف سفيان وغيره، هل تؤجر أو ما تؤجر، هل تباع أو ما تباع. الآن بحمد الله يوجد للناس مكان، يعني القادمون من أنحاء الدنيا لهم أمكنة للتأجير أو أمكنة يعني ما فيه ضيق، بحيث أن الإنسان يقول ما وجدت مكان في مكة، والدولة تحافظ على هذا، سواء في المشاعر المقدسة اللي هي عرفات ومنى ومزدلفة، أو في مكة القديمة، إن حتى الآن يحرصون على أنها تكون مكة القديمة نسبة السكان الدائمين فيها 30% فقط، هذه في مكة القديمة 30% فقط هؤلاء سكان مقيمون دائما، و70% سكان موسميون يأتون، وهذا معقول، يعني 70% للباد و30% للعاكف، ومن أراد الاستقرار يذهب في خارج مكة القديمة. نقرأ بعض الأثار حتى نعرف وش كانوا يقولون. يقول مثلا العاكف فيه والباد، يقول ابن عباس: خلق الله كلهم سواء فيه، وقال الحرم كله هو المسجد الحرام، وهذا يدلك على حتى مسألة المضاعفة، المسجد الحرام، قال الحرم كله، وقال من كان من غير أهلها ومن يعتكف فيها هم في منازل مكة سواء. يقول ابن عباس: ينبغي لأهل مكة أن يوسعوا لهم حتى يقضوا مناسكهم. والآن الدولة هي اللي تتولى هذا، مثل ما قلت لكم، تجعل نسبة 70% للباد و30% للمقيم الدائم. وقال ابن عباس مثله، وقال مجاهد: سواء في التعظيم والحرمة. وقال مجاهد أيضا: الناس في مكة سواء، ليس أحد أحق بالمنازل من أحد. وقال عبد الله بن عمر: من أخذ أجور بيوت مكة إنما يأكل في بطنه نارا، يعني من أخذ أجرة على نفس هذه الأفنية. وكان عطاء يكره أن تباع البيوت أو تكره، وكذلك إبراهيم. وقال ابن عمر: إن عمر نهى أن تغلق أبواب الدور، فكان الناس ينزلون فيها، حتى كانوا يضربون فساطيطهم، الفسطاط الصغير، الخيمة في الدور. وقال رجل لعمر عند المروة: أقطعني يا أمير المؤمنين مكانا في مكة لي ولعقبي. فأعرض عنه عمر وقال: هذا حرم الله سواء العاكف فيه والباد، ما في إقطاع في الحرم. وقال مجاهد: لا تحل إجارتها. وقال ابن جريج: أنا بنفسي قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى الناس في مكة ينهاهم عن كراء بيوت مكة وعن دورها. وقال القاسم بن محمد: من أكل شيئا من كراء مكة فإنما يأكل نارا. وقال عطاء: كان عمر يمنع أهل مكة أن يجعلوا أبوابا حتى ينزل الحاج في عرصات الدور، في العرصات، ولا يشاركهم في داخل البيوت. وقال جعفر عن أبيه: لم يكن للدور بمكة أبواب، كان أهل مصر وأهل الشام والعراق يأتون فيدخلون في عرصات دور مكة. وذكر مثل هذا كثير، وقال مكة مباحة، وقال علقمة بن نضلة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. وقال عمر: يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث شاء. الآن الحمد لله، الآن اللي كان يريد عمر، يعني الغرض نفسه حق أكثر متحقق، لأن الآن ما يستطيع أحد أصلا يضرب في فسطاط أو كذا، الأمور منظمة أكثر من هذا، يستطيع أن يجد مكان يأوي إليه، ينام فيه، يأكل فيه، حتى يقضي مناسكه بسهولة. هذا هو المقصود، أن لا تملك بحيث تحتكر ويأتي الحجاج ولا يجدون لهم مكان يرتاحون فيه. ما دام المقصد هذا محقق الحمد لله، ولذلك هذا يعني الهدف اللي تسعى إليه الدولة طيب، أن يكون 30-70 طيب، 70 للبادي و30 للعاكف، وأهل مكة إن شاءوا يبتعدوا عن مكة القديمة التي الناس فيها سواء. طيب، ثم قال تعالى، وهذه الآية الخطيرة اللي نخاف نحن منها، نحن سكان الحرم أو حاضر المسجد الحرام، قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. أول الخوف في هذه الآية أن الله جعل هذا إرادة، أن هذا علقه الله على الإرادة، حتى قال ابن مسعود: في الدنيا كلها من هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه حتى يعملها إلا في مكة، فمن هم بالسيئة في مكة كتبت عليه وإن لم يعملها. بل قال ابن مسعود: لو هم وهو بعدن أبين أن يعمل سيئة في مكة كتبت عليه وهو في عدن، لأن الله عز وجل قال: من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذن الحرم هذا كما قال هنا ابن عباس قال وابن عمرو قال: الحسنة فيه أعظم والسيئة فيه أعظم، الحسنة أعظم والسيئة أعظم. هذا حرم الله وبيته، قال: طهر بيتي، نسبه إلى نفسه، وبيت الملك ملك الملوك جل وعلا لا يشبه شيء، فمن أراد المضاعفة والأجر فليحسن فيه الأدب. ما هو الإلحاد؟ يقول عبد الله بن أبي مليكة، وهو من أكابر علماء مكة ومن أصحاب عطاء، وهو من أحفاد عبد الله بن جدعان السيد الكبير في الجاهلية ومات على الشرك، من أحفاده بن أبي مليكة، يقول: كنا لا نشك أن الإلحاد في الحرم هو الذنوب صغيرها وكبيرها، حتى جاءنا أعلاج من أهل البصرة وأعلاج من أهل الكوفة وقالوا إن الإلحاد هو الشرك فحسب، وأما نحن علماء الحجاز أوائلنا وكلنا نقول لا نشك أن الإلحاد هو الذنوب كبيرها وصغيرها. بمعنى من أراد الإلحاد، الإلحاد ما هو في العربية؟ ما هو الإلحاد؟ الميل، ومنه الملحد ومنه اللحد. فمن أراد الميل في مكة، بمعنى ليس معناه أن أهل مكة لابد يكون معصومين من الذنوب أو لابد يكونوا ملائكة، هذا لا يمكن، لكن لا ينتهكوا حرمة الحرم بالمجاهرة وبالإلحاد فيه، لا تنتهك حرمة الحرم. وأما من كان ذنبه يعني زلت قدمه وتاب، هذا كل إنسان يكون، لكن المراد أن المسجد الحرام يكون مكان طاهر لا يظهر فيه الفحشاء ولا يظهر فيه الظلم ولا يظهر فيه القتل ولا يظهر فيه الربا ولا يظهر فيه الزنا ولا غيره، مكان طاهر، معنى طهر بيتي. ولذلك سيأتينا الآن آثار أن بعض الصحابة يضع فسطاطين، فسطاط في الحل وفسطاط في الحرم، إذا أراد أن يعاتب ولده أو زوجه أو خادمه خرج إلى فسطاط الحل، فسئل فقال: كنا نعد كلا والله وبلا والله من الإلحاد في الحرم. وقال بعض السلف: احتكار الطعام في مكة من الإلحاد في الحرم. وقالوا أشياء كثيرة، أن الإلحاد في الحرم هو الذنوب والمعاصي إلحاد، لكن الله قال اثنتين: يرد فيه بإلحاد بظلم، كل شيء في الآية مقصود حتى يتضح معناه. من يرد فيه، ولم يقل يرد إلحادا، جاءت الباء والباء هذه لا معنى، من يرد فيه بإلحاد بظلم، باءين ومصدرين، بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول هنا مثلا من الآثار، قال ابن مسعود: لو أن رجل هم بالإلحاد في الحرم وهو في عدن أبين أذاقه الله العذاب الأليم. ومن لجأ إلى الحرم، من كذا، من أن يعبد في غير الله، أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك، يقول ابن عباس، يقول: أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من لسان أو قتل. وقال ابن حبيب: المحتكرون الطعام في مكة. وقال عمر: احتكار الطعام بمكة إلحاد بظلم، الاحتكار. وقال سعيد المنصور وابن أبي شيبة وفلان وعبد بن منيع وعبد بن حميد وابن جرير كثير، عن مجاهد قال: كان لعبد الله بن عمر، ويروى عبد الله بن عمر، فسطاطان أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فإذا أراد أن يصلي صلى في الذي في الحرم، وهذا يدل على فضل الصلاة في الحرم، وإن كان هذا لا يدل على المضاعفة 100,000 بعينها، لأن هذا لكن يدل على أن البقعة التي في الحرم أفضل الصلاة فيها، وهذا أقوى الأدلة في مسألة أن الحكم عام لمكة كلها، لأن يأتي في أدنى الحرم، والصلاة في الحرم أفضل سواء المضاعفة 100,000 أو المضاعفة، المهم من الصلاة في الحرم أفضل. وإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الذي في الحل، فسئل عن ذلك فقيل كنا نحدث أن من الإلحاد في الحرم كلا والله وبلا والله، يعني أن تقسم أو تغضب. وقال سعيد بن جبير شتم الخادم في الحرم إلحاد فما فوقه، شتم الخادم، ولذلك الصحابي إذا أراد أن يؤدب خادم يخرج به للحل، هو شتم الخادم أو ضرب الخادم أحيانا يحل، لكن يخافون من الزيادة فتكون إلحاد، أن يزيد على ما أحل الله فتكون إلحاد. وقال ابن عمر قولك في الحرم كلا والله وبلا والله هذا إلحاد، وقال ابن عباس تجارة الأمير في مكة إلحاد لأنه تؤدي للاحتكار، وذكر آثار كثيرة من هذا. ولذلك يقول هنا أن رجل من عقب المهاجرين والأنصار قالوا أيما أحد أراد بالحرم ما أراد أصحاب الفيل عجلت لهم العقوبة في الدنيا، وإنما يؤتى استحلاله من قبل أهله، هم اللي يستحلون أهله. ووجد سطران مكتوبان في المقام، أحدهما بسم الله البركة وضعتها ببيتي في مكة، طعام أهله اللحم والتمر والسمن، ومن دخله كان آمنا ولا يحله إلا أهله. قال لولا أن أهلهم الذي فعلوا به ما قد علمت لعجل لهم في الدنيا العذاب، يعني لما استحل في وقت ابن عباس وابن الزبير. وقال عبد الله بن عمر مثل هذا، حتى قال هو وعبد الله بن عمر لا نقربه إلا حاجين أو معتمرين أو حاجة لا بد منها. وقال ابن مسعود مثل اللي قلت لكم قبل قليل، وقال إن الرجل ليهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب عليه وما عملها. فالمقصود مثلها أن الإنسان ينتبه من الإلحاد في الحرم. الآن عرفنا الصحابة كيف يفهمون الإلحاد في الحرم، حتى شتم الخادم، احتكار الطعام والقسم واليمين، كل هذا يعتبرونه إلحاد في الحرم. ولذلك مر معنا في أثر سعيد المسيب، وذكر عبد الرزاق في أول كتاب الحج أنه أوصاه استشاره رجل قال أين أسكن، قال إذا رأيت أعلام الحرم فاسكن ثم، فإن أردت الصلاة كنت قريبا ولا تلحد في الحرم، إذا رأيت أعلام الحرم فاسكن، يعني في الحل وقريب من الحرم بحيث تجمع بين الحسنين، الإلحاد لا يكون في الحرم، والصلاة إن شاء الله تستطيع لو في الأسبوع أو في اليوم أو كذا. هكذا قال سعيد بن المسيب، نصح الرجل. وكما قال أيضا هنا الصحابة قالوا لا نقربه إلا حاجين أو معتمرين، يخافون، لأنك أحيانا تريد الربح وتخسر رأس المال، أحيانا تريد المضاعفة ولكن تلحد فيه، فإذا قدمت على الله فإذا هذا لا يوافي هذا، إذا كان يحسب الإلحاد بهذا الشكل فأحيانا المضاعفة لا توافي هذا، فأحيانا الإنسان يقول أحافظ على رأس المال أو يكون سكناي في الحل وصلاتي في الحرم ما استطعت. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يا إخوان أهل مكة عليهم مسؤولية أن يكون مكة أطهر بقاع الله عز وجل من حيث إقامة الدين، من حيث إقامة الدين وعدم المجاهرة وعدم ظهور الشرك فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المدينة، وحرمة مكة أعظم، يقول عن المدينة المدينة حرم ما بين عير إلى ثور آخر، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة، من أحدث حدثا أو آوى محدثا، والحديث الصحيحين. فإذا كان هذا في المدينة فكيف مكة التي جعلها الله محرمة يوم خلق السماوات والأرض وحرمتها أعظم حرمة؟ فنؤدب أنفسنا وأولادنا دائما على أن الإنسان إذا دخل في حدود الحرم يلزم الأدب، يلزم الأدب قدر الطاقة يعني، ويحذر وينتبه ويحاسب نفسه، وخاصة كما قلت الإلحاد يظهر في المجاهرة أكثر، ولا يعني هذا أن الإنسان ذنوبه الخاصة أنها ليست أعظم، حتى ذنوبه الخاصة أعظم، لكن الإلحاد هو أن تستحل من الحرم ما حرم الله. الحرم حتى الطير آمن فيه، والطير لا يأمن إلا حيث لا تكون المعصية والإلحاد والظلم، نذيقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ما معنى بوأنا؟ بوأنا ها هيئناه للسكن، المبوأ يطلق على السكن، واخترنا وأعلمنا وأظهرنا وأوضحنا، لكن بوأ اتخذ مباء أو اتخذ مبوأ، أو في الآيات في آيات وأحاديث تدل على هذا أنه يعتبر للسكن مكانه. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، البيت هذا أول من وضعه آدم عليه السلام لما أهبط إلى الجنة، دله الله على مكان البيت هذا، وكان آدم قد استوحش في الأرض لما نزل، كان يسمع أصوات الملائكة وتسبيحهم فكان يأنس، ويروى أيضا أنه أول ما نزل كان في طول بحيث يسمع تسبيح أهل السماء، فهابه أهل السماء ودعوا الله في صلاتهم فصار طوله 60 ذراع، فاستوحش في الأرض لأنه لا يسمع التسبيح ولا عنده أحد، فقال الله أنا أدلك على مكان، على سمت البيت المعمور الذي في السماء، ويعرفه آدم في السماء، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يأتي غيره إلى يوم القيامة، فأدلك، فدله الله على هذا الموضع في هذا الوادي، فبناه آدم عليه السلام ووضع حجارته ومن حجارة مكة، وفي آثار إن الحجر الأسود هبط به آدم من الجنة، وهذا موجود في الترمذي، وكان أبيض ثم أسود ثم استودع في أبي قبيس حتى جاء إبراهيم واستخرج الحجر ووضعه هنا. لما جاء الطوفان ذهب البيت، ويروى أن سفينة نوح طافت بالبيت يعني فوق الطوفان ثم ذهبت معالمه وأصبح واديا كما قال إبراهيم، بواد غير ذي زرع، ومعالم البيت وحجارة آدم تحت الأرض يعني تحت التراب. فلما أمر الله إبراهيم أن يجدد عمارة البيت أتى هنا، ويروى قصة الثعبان اللي دله والريح الخجوج التي أثارت الأرض حتى رأى الحجارة والسيل، أهم شيء أن الله بعدة جند من جنده أظهر لإبراهيم الحجارة، حجارة آدم، فلما عرفها إبراهيم عليه السلام جدد الحجارة وبنى عليه. وفي ذلك آثار من أراد أن يقرأها موجودة في كتب الآثار. بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وقال ابن عباس إن مكان البيت هذا كان درة بيضاء تطفو على الماء 2000 سنة قبل خلق الأرض والسماء، درة بيضاء فوق الماء، فلما أراد الله أن يخلق الأرض دحى الأرض من تحت هذه الدرة، فهي أم القرى، هذا المكان اللي نحن الآن فيه وحوله هذا أم القرى، دحى الأرض من تحت هذه الدرة البيضاء، واصطفاها الله واختارها وهيأها وحفظها بالجبال الشوامخ وحفظها بالأودية والشعاب، وهي خيرة الله من أرضه، كما أن الأنبياء خيرة الله من عباده، ومواسم الخير خيرة الله من زمانه، والأولياء خيرة الله من خلقه، وهكذا يخلق الله ما يشاء ويختار. فبالنسبة للأرض هذه الأرض خيرة الله من خلقه، هو اللي اختارها، وهي أحب البلاد إلى الله وإلى عباد الله الصالحين. بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وهذا فيه توبيخ لأهل مكة الذين يسمعون كلام في وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، أن الشرك وإن كان قبيحا في كل مكان إلا أنه في مكة أقبح وأقبح، لأن البيت نفسه ومكة نفسها ما عمرت إلا لأجل التوحيد ولأهل التوحيد، فقال هذا البيت تبنيه ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي من الشرك والبدع والفساد، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بدأ بالطواف والقيام، يعني الطواف والصلاة والركوع السجود، للطائفين والقائمين والركع السجود. طهر بيتي، طهارة الحسية والطهارة المعنوية. ولذلك يحرص الإنسان دائما على تطهير البيت بالأدب فيه، وتطهير البيت مطلق، حتى رفع القذاة من الحرم أو من المسجد الحرام مأجور الإنسان عليه. ففعل إبراهيم عليه السلام في قصة طويلة هو وإسماعيل، وذكر الله دعاءهم أنهم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يقول بعض العلماء المعاصرين، يقول رأيت الشيخ بن باز الله يغفر له يبكي عند هذه الآية، فسألت عن ذلك فقال أمر مخصوص لعبد مخصوص على وجه مخصوص ويفعله كما أراد الله، ثم يسأل الله القبول، يخاف أن لا يقبل منه، مع أنه هو المأمور بنفسه، هو ولده وعلى هيئة معينة ولأمر معين، ثم يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. القبول هو حرص المؤمنين دائما أن يقبل الله أعماله، وليس مضمونا. ربنا واجعلنا مسلمين لك، إبراهيم وإسماعيل يسألون الله حسن الإسلام، اجعلنا مسلمين لك أي نستوفي حسن الإسلام، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، يعبدون الله على بصيرة، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الآيات. قال تعالى لما فرغ إبراهيم قال الله لإبراهيم أذن في الناس بالحج، قال وما عسى أن يبلغ صوتي، صوت ضعيف وشيخ ضعيف، فأمره الله قال عليك الأذان وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم على أبي قبيس أو على جبل من جبال مكة وقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فجاوبه من كتب الله له الحج ومن أراد الله له الحج في أصلاب الآباء وأرحام النساء لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فمن أجابه مرة حج مرة، ومن أجابه عشرا حج عشرا على ما كتب الله له قبل ذلك. وأذن في الناس بالحج، وهذا يدل على أن الإنسان يبذل السبب والله عز وجل هو ينزل البركة. إبراهيم صوته ضعيف لكنه وصل زمانا ومكانا إلى أقصى الدنيا، زمانا ومكانا الله اللي وصل الصوت جل وعلا إذا كان فيه بركة. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتوك سمع الصوت وجاءوا رجالا، وفي قراءة رجالا جمع راجل، يأتوك على أقدامهم. ولذلك قال ابن عباس لا آسى على شيء في آخر حياته إلا على أني لم أحج ماشيا، فإني رأيت الله بدأ بالحج ماشيا على الحج راكبا. يأتوك رجالا، وحج كثير من الصالحين والأنبياء مشاتا، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر لا يبلغه، تبلغه المطية حتى تضمر. يأتينا يعني الجماعات، هنا لماذا قال يأتينا مع أن اللي قبلها ضامر لم يقل على كل ضامر يأتي، يأتينا لأنهم يأتون على جماعات وأفواج من كل فج، والفج هو الطريق الواسع عميق يعني بعيد، من كل فج عميق يأتون إلى هذا البيت سبحان الله. وهذا البيت جعله الله مثابة للناس وأمن ومحبة ورغبة، حتى قال بعض الناس فيه محاسنه كذا، ثم قال في السطر الثاني ومغناطيس أفئدة الرجال، هذا البيت مغناطيس أفئدة الرجال، يعني كأنه مغناطيس يسحب الناس، ما في أحد يمل من البيت مسلم، ولا في أحد يقول شبعت، ولا في أحد يقول هذه آخر مرة، ولا في أحد سبحان الله ما تنقضي منه الأوطار. هذا البيت يأتينا من كل فج عميق. عمر رأى ركب مروا بالمدينة في الليل فنادى بهم ممن القوم، قالوا أو كذا، قالوا أتينا من كل فج عميق، فعرف أنهم حجاج. لماذا يأتون من كل فج عميق إلى هذا البيت؟ تعظيم لله وتعظيم للحرمة وفادة وزيارة وتعظيم لله، ونحن ذكرنا هذا المعنى في كتاب الحج في الموطأ، ليشهدوا منافع لهم، منافع الآخرة ومنافع الدنيا، تجارات وغيرها، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، الأيام المعلومات والأيام المعدودات، ذكروها الصحابة رضي الله عنهم. ملخص القول، قول ابن عمر أنها قال المعلومات والمعدودات كلها 4 أيام، ما هي؟ المعلومات يوم النحر ويومين بعده، اليوم 10 من الحجة والحادي 10 والثاني 10، هذه المعلومات. والمعدودات 11 والثاني 10 والثالث 10 اللي هي أيام التشريق، فيكون يوم 10 معلوم غير معدود، واليوم 13 معدود من المعدودات وليس من يعني طرفين، وأما 12 والحادي 10 فهما من المعلومات ومن المعدودات. ولذلك الصواب أن أيام النحر يوم النحر ويومين بعد، كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، يوم النحر ويومين بعد. وأما اليوم الثالث من أيام التشريق فليس من أيام النحر، لأن الله قال ليذكر اسم الله في أيام معلومات، المعلومات 10 والحادي 10 والثاني 10، أما 13 فهو من المعدودات الذي قال الله فيها واذكروا الله في أيام معدودات، يعني أيام أكل وشرب وذكر لله. والأمر الثاني أيضا قال الإمام مالك أيام، وش تأخذ من كلمة أيام؟ أن النحر يكون في النهار، الإمام مالك لا يستحب النحر في الليل في الأيام المعلومات، إذا أردت أن تنحر الهدي أو الأضحية تنحرها في النهار، لأن الله قال أيام، يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها. وهذا استحباب أن الإنسان يأكل من هديه ومن أضحيته، تعظيم لله وتعظيم للهدي وفرح بنعمة الله يأكل منها، فكلوا منها، بدأ بهم هم، أنت وذريتك وأهلك وجيرانك وأصحابك، وأطعموا البائس الفقير، البائس من أصابه بؤس حتى لو لم يفتقر، من أصابه بؤس أو حاجة طارئة أو، والفقير من أصاب الفقر، وأما القانع سيأتي والمعتر. ثم ليقضوا تفثهم، يعني بعد ما يقدمون البيت يبدأون بعرفة ثم مزدلفة، ثم كما ذكر علي رضي الله عنه يطرقون بابا تلو باب، فإذا وصلوا إلى الحرم في منى ورموا الجمرة، الآن إن شاء الله قبل، فيقضون التفث. التفث هو إزالة الوسخ وسنن الفطرة، إزالة الشعر والاستعداد للزيارة، يقضوا تفثهم، وليوفوا نذورهم، يذبحوا ما معهم، وليطوفوا، لم يقل يطوفوا في قراءتنا، يطوفوا، لأن الطواف تستكثر منه، في طواف إفاضة وفي طواف قدوم وفي طواف وداع وفي طواف تطوع، فكلما خاصة في مكة وفي الحرم وأهل الأمصار أفضل عبادة لهم الطواف، لأن هذه العبادة لا توجد إلا هنا في الدنيا كلها. لذلك قال الله ليطوفوا، يعني لا يملوا من الطواف بالبيت العتيق، البيت بيت الله عز وجل، العتيق القديم صحيح، الجميل صحيح، لأن العرب تسمي الجميل عتيق، كما سمت أبو بكر عتيقا لحسن وجهه، وتسمي الفرس العتيق كما قال عمر حملت على فرس عتيق، فالبيت العتيق يحمل معاني كلها، قدمه وحسنه وبهاءه. ثم ليطوفوا، ليقضوا تفثهم، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا البيت العتيق. هذه بعض الآيات في تعظيم الحرمة، تعظيم الحرم، تعظيم الإحرام، عندنا الحرمة والحرم والإحرام، ومن قربه الله إلى مكة ليحمد الله عز وجل وليحسن الأدب، فإن هذه خيرة الله من أرض كلها، لكن يحسن الأدب فيها فإنه إن شاء الله يكون على خير، من قربه الله إلى بيته يحمد الله على النعمة ويحسن الأدب ويحرص على أن يكثر الخير والأخيار في مكة، ويقل الشر والأشرار في مكة، ويدعو الله بذلك. إن الله عز وجل، نسأل الله أن يجعل الخير والأخيار هم الأغلب والأظهر في مكة. ومعنى وعد من الله إن في آخر الزمان يأرز الإيمان وأهل الإيمان إلى ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. إن شاء الله أن أخيار الأرض يأتون إلى هذا المكان ويكثر فيه الخير بإذن الله عز وجل، وهذه وعد صادق من الله عز وجل. لكن أنت الآن تحاول تنصح من تستطيع وتظهر الحق، تظهر السنة، تظهر التوحيد في رباع مكة وفي أهل مكة، فإنهم أولى بهذا. وسبحان الله، مكة أي شيء يكون في مكة ينتشر في العالم كله. رب قرى نائية أتاهم التوحيد من مكة، حجوا واعتمروا ووجد أحدهم كتابا أو شيخا أو أحد وعلمه، ثم ذهب إلى أقصى الدنيا ونشر الخير. فمكة هذه جعلها الله تجمع الناس ويأخذون الخير منها ويتفرقون في الدنيا كلها. فلذلك إذا كانت مكة طاهرة كما أراد الله، سيكون الطهر ينتشر في العالم كله. وهذا معنى قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة إيش؟ مباركا وإيش؟ وهدى لمن؟ للعالمين، ليس المسلمين فقط. هذا البيت مبارك وهدى للعالمين. يأتي الشخص من أنحاء الدنيا ويجد الخير والبركة ويذهب بها معه إلى بلده، فيكون البيت هذا بركته على الناس كلهم. هذا واجبنا نحن الآن، هذا واجبنا نحن الآن في مكة، أن يأتون الناس ويذهبون بالخير معه، وأن يكون الخير فيها ظاهر والشر مقموع إن شاء الله. نسأل الله أن تكون كذلك. ومن أعظم الوسائل الدعاء. باقي الآيات نكملها إن شاء الله في درس قادم. ونسأل الله عز وجل أن يجعل محيانا وماتنا في هذا البلد الطيب، وأن يرزقنا حسن الإقامة فيه وحسن الأدب. وكما قال عمر رضي الله عنه في مكة في الأبطح، قال: اللهم أن يسألك شهادة في سبيلك في بلد رسولك. فتقول حفصة: أن هذا، كيف تكون شهادة في المدينة والمدينة بلد إسلام؟ قال: إذا أراد الله شيء يتلطف له بما يشاء. فرزق الله عمر شهادة في سبيله في بلد خليله، في بلد رسوله. نحن نسأل الله أن يمن علينا بشهادة في بلد الخليل، وأن يجعلنا ممن يقوم بحق الله في بلد الله ويظهر الحق. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.